السؤال الثاني الأخت تقول: ما حكم لبس المرأة لثروة الرجل في البيت وذلك للتدفئة يا فضيلة الشيخ؟ لا يجوز. يعني لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء.